متى فصل 4. والروح القدوس ودى عيسى في الخلاء عشان إبليس يجربه، وهو صايم ليل ونهار 40 يوم، وبعد ده جوع سواه. وإبليس جلي وقال: كان صحيح أنت ابن الله، قول الحجار الدقاق دول يبقوا لك أكل. وعيسى رد لي وقال: مكتوب في كتاب الله الإنسان ما يعيش بالأكل وهيدا، لكن يعيش بكل كلمة المرجة من خشم الله. وإبليس وداه في مدينة القدس وخطاه في مكان عالي في رأس بيت الله وقال لي: كان صحيح أنت ابن الله، نط أقع تهت، عشان في الكتاب مكتوب الله يرسل ملائكته عشان يحفظوك ويشيلوك في يدينهم عشان رجلينك ما ينطقوا في حجر وايد. وعيسى قال لي: وكلها مكتوب في الكتاب، ما تجرب ربك الله. وإبليس ودى بتان وخطاه في رأس حجر طويل بالحين، ووصف لي كل الممالك في الدنيا ودرجتهم، وقال لعيسى: ننتي كلهم كي كان انت تسجد قدامي وتعبدني. وعيسى قال لي: امشي مني بعيد يا شيطان، عشان مكتوب في الكتاب لربك الله بس تسجد وهو هيدا تعبده. وخلاص إبليس خلاه، وملائكة جو ساعدوه. ويحيى كربوه في السجن، وعيسى سمع الخبر ده وقبل في دار الجليل، وخلى حلة الناصرة ومشى سكن في حلة كفرناحوم القاعد في جنب البحر في دار بني زبلون ودار بني نفتالي، ومشى هناك عشان مثل ده الكلام اللي الله قاله بخشم النبي إشعياء يتم. النبي قال: دار بني زبلون ودار بني نفتالي في درب البحر خادي لبحر الأردن، ودار الجليل دار الأجانب، الناس القاعدين في الظلام شافوا دي عظيم، والناس القاعدين في دار الموت وفي الدلهن الموت نور طلع فوقهم. ومن الوقت داك عيسى بدأ يبلغ كلام الله وقال: توبوا من ذنوبكم، مملكة الله قربت. ووقت عيسى رايق في خشم بحر الجليل، هو شاف أخوان 2 وهم سمعان البنادو بطرس وأخو أندرياس، وهم حواتين، وقاعدين يزقلوا شركهم في البحر عشان يقربوا حوت. وعيسى قال لهم: تعالوا تابوني، أول أنتوا قاعدين تقربوا حوت، وأنا نسويكم حواتين الناس وتقربوهم لدرب الله. وعجلك خلوا شركهم وتابعوه. وعيسى مشى قدام شيا، وبتان شاف أخوان 2 وهم يعقوب ويوحنا أولاد زبدي، وهم قاعدين في المركبة مع أبوهم وقاعدين يعدلوا شركهم. وعيسى ناداهم عشان يتابعوه، وعجلك خلوا المركبة وخلوا أبوهم وتابعوا عيسى. وعيسى قام مراق في كل مكان هندار الجليل، وقاعد يعلم الناس في بيوت الصلاة ويبلغ لهم بشارة مملكة الله، وقاعد يداوي كل الناس المرضانين والتعبانين. وأسمه طلع في كل بلد الشام، وناس جابوا لي أخوانهم المعذورين والتعبانين من أي مرض، جابوا المشوطنين والناس اللي عندهم أمفتفت، والناس الجلدهم ميت وداواهم كلهم. وناس كثيرين مرة واحد تابعوه، جو من دار الجليل ومن المدن 10 ومن مدينة القدس ومن دار اليهودية ومن البلدان القادي لبحر الأردن.